يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا فاصفح الجميل اصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما

وقل إني أنا النذير وقل

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر Ah! وَلَهُمْ العرش المجيد فعال لما يريد إن بطش ربك لشديد إنه هو قرآن مجيد